وسلم، ده في منطق القرآن اسمه الكفر الحق، أولئك هم الكافرون حقا. عشان كده احنا بنؤمن بسيدنا عيسى، على عكس اليهود لا يؤمنون بعيسى، وعلى عكس اليهود والنصارى لا يؤمنون بالنبي محمد. عندك اليهود كفروا بعيسى وبعدين كفروا بالنبي محمد، النصارى آمنوا بعيسى ثم كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولما آمن النصارى بعيسى آمنوا به على إنه نبي ورسول، وشوية كده الحكاية إيه ما تعرفش إيه اللي حصل، لغاية لما عيسى بقى ابن الله وبقى إله وابن إله في مذهب شاول اليهودي، اللي القدر القادر أصبح بولس الرسول. دي قصة